أيها الإخوة، كان حديثنا بعد صلاة الظهر حول الزيارة وآداب الزيارة وما ينبغي للزائر، ووعدنا أن يكون الحديث بعد صلاة العصر الآن إن شاء الله عن فضل لا إله إلا الله وما تكفره هذه الكلمة العظيمة من الذنوب. أقول إخواني، ما تعبد المتعبدون لربهم جل وعلا ولا تقرب المتقربون قربة لوجه الله سبحانه وتعالى أعظم ولا أجل ولا أكبر ولا أرفع من لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي مفتاح باب الجنة، وأهل لا إله إلا الله هم السعداء، وأهل لا إله إلا الله هم الذين لا بد أن يأتي يوم من الأيام على النار لا يوجد فيها من أهل لا إله إلا الله أحد، حتى وإن دخلها بذنب أو بذنوب خصوص الكبائر كالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل الرشوة، كبائر الذنوب، فإذا مات مصر عليها من غير توبة فقد تقتضي حكمة الرب سبحانه أن يعذبه إما بمصائف الدنيا أو بعذاب في القبر أو بعذاب في المحشر أو بعذاب في النار، لكن لا يخلد في النار. هذا الفارق بين المسلمين من غيره، فالمسلمون الذين ماتوا على الإسلام حقيقة ليس بإسلام المنافق، المنافق يسمى مسلم في الظاهر ولكن في الحقيقة ليس بمسلم، فالمسلم حقيقة الذي مات على الإسلام حقيقة مهما بلغ ذنبه فلا بد أن يدخل الجنة سواء عذب في النار أو رحمه الله سبحانه وأدخله الجنة من أول وهلة. وهذا هو الفارق بين المسلمين وبين الكافرين. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي صدقوا ووحدوا، الإيمان هنا التوحيد، ولم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلطوا توحيدهم، الإيمان هنا توحيد، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن أي في الدار الآخرة وهم مهتدون أي في دار الدنيا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم مني وكرمه، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. أيضا يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. المقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر الناقل من الملة الذي صاحبه خالد مخلد في النار، إذا مات على الشرك الأكبر فالنار فالجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك هنا الشرك الأكبر بأنواعه الأربعة: شرك الدعوة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وشرك النية والإرادة والقصد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وشرك الطاعة، شرك الطاعة كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الرابع شرك المحبة، فيحب بعض من يدعى بإله تعالى الله، يحبه كحبه لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ولذلك تجد أن من كان له تعلق بغير الله إما يحبه أو يخافه أو يرجوه، فتجد أنه يصرف له جانبا عظيما من العبادة مثل ما يصرف لله أو أعظم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا موجود في كل زمان ومكان. فهذه الأنواع الأربعة أنواع الشرك الأكبر الذي من مات عليه لا تدركه شفاعة الشافعين يوم القيامة ولا نصيب له من رحمة رب العالمين. وهذا معنى قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولذلك قالوا على هذه الآية قضت على كل وعيد في حق عصاة المسلمين في القرآن، يعني وإن كان عليه ذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ما دام ما وصل الشرك. فإن وصل الشرك ودخل في الشرك الأكبر ومات على ذلك الله المستعان الجنة عليه حرام، وما دام يتعاطى من الذنوب لكن لا يصل الشرك فهو داخل تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا عند الاحتضار، ولذلك يستحب أن يلقن المحتضر إذا بدأت عليه علامات الموت وأمارات الموت، فيستحب لمن حضره أن يلقن الشهادة. وطريقة تلقين المحتضر ما تقول له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، لأنك قد تحرجه، والمريض هذا والمحتضر في حالة ضيقة حرجة جدا. وصور نفسك الآن حين يكتم، لو تكتم نفسك لك دقيقة، هذا الآن وش معنى الموت؟ الموت أوقف النفس ليخرج الروح. فلذلك لا يضيق عليه عندما يلقن الشهادة. ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيستحب أن يكرر حتى يجعل لا إله إلا الله آخر شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإن تكلم بشيء ولو قرأ آية من القرآن أو حديث أو كذا فيستحب لمن حضره أن يحاول معه حتى يكون آخر شيء لا إله إلا الله، لهذا الحديث العظيم من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يقتضي هذا أنه سيدخل الجنة من أول وهلة، لكنه يقتضي ونجزم جزما على أنه من أهل الجنة. طال الزمن أم قصر، أدرك الجنة من أول وهلة أو حيل بينه وبين الجنة فترة زمنية لبعض ذنوبه، أو حساب، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الفقراء أن فقراء المؤمنين يدخلون قبل الأغنياء من المؤمنين، يدخلون الجنة 500 عام. ليش؟ لأجل الحساب، وإلا قد يكون الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. لكن هذا الفقير قل حسابه وخف، فدخل الجنة، والغني يناقش عن الحساب، كيف جاء، كيف أخذته، كيف تركته، على أي حال صرفته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، حديث الصحيح وفي البخاري ومسلم، أردف الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل الصحابي الجليل الذي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه، لما قال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا معاذ من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وفي هذا تواضع الرسول اللهم صل وسلم عليه لركوب الحمار. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم من يركبه، بل أردف معه معاذ على الحمار، وفي هذا زيادة في التواضع. ولا غرابة ولا عجب، فإنه رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أخبرني ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. يقول قلت الله ورسوله أعلم. هذه الكلمة تقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي ينزل عليه ويعلمه الله بما شاء من علمه عن طريق الوحي. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، انقطع الوحي بوفاته. فنقول الله أعلم، نكل العلم إلى الله وحده. فمعاذ قال الله ورسوله أعلم، والمعنى أخبرني يا رسول الله لا أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء، اللهم لك الحمد على إفضالك وإحسانك وإنعامك وتوحيدك وتيسيرك. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وترى يا إخوان في فرق بين الحقين، حق الله على العباد وحق العباد على الله. فحق الله على العباد حق إيجاب وإلزام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحق الله على العباد حق إيجاب وإلزام، وحق العباد على الله حق تفضل وإنعام. ما فيه إنسان يقول أنا أستحق على الله أن يدخلني الجنة، أو لي حق على الله أن لا يعذبني. لا يا أخي، لا تقول هكذا. فحقك وحق غيرك من المسلمين عند الله حق تفضل وإنعام، وهو الكريم الودود، لا تخشى أن تظلم أبدا. فلكن أن تأتي إلى ربك وترد عليه بالمنة في عملك عليه، لا يا أخي، المنة له. أهل الجنة لما دخلوها ماذا قالوا؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهو الذي من عليك بالعمل الصالح، وهو الذي من عليك بالتوبة الصادقة، وهو الذي من عليك ببغض المعاصي والبعد عنها. فإذا الفضل فضله، والجود جوده جل وعلا. فحق الله على العباد حق إيجاب وإلزام، وحق العباد على الله حق تفضل وإنعام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فلا تطلب المدد أو الغوث أو ترجو أو تخاف مخلوقا حيا كان أو ميت في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، شيء لا يقدر عليه إلا الله، ولا يصرفه ويقدمه ويؤخره إلا الله سبحانه. لا تطلبه من المخلوق أيا كان المخلوق في الفضل، حتى تكون موحد حقيقة، وحتى تكون من أهل لا إله إلا الله حقيقة. ثم قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم فضل الله، ما أعظم جوده، ما أعظم كرمه. ثم يا إخوان، ترى السلامة من الشرك بفضل الله، والثبات على التوحيد بفضل الله، والقيام بالعمل الصالح بفضل الله، والقيام بالواجبات الدينية من صلاة وزكاة وصيام وحج، كل ذلك بفضل الله. فلذلك قلنا أن حق العباد على الله حق تفضل وإنعام، يعني أنعم عليك وتفضل عليك بالعمل الصالح وتوبة الصادقة وأعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته. الرسول صلوات الله وسلامه عليه أفضل خلق الله على الإطلاق، لا أفضل منه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومع هذا يقول إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، اللهم صل وسلم عليه. وقال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الله، في حديث عتبان المشهور لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر في قضية إصلاحية وحضر الصحابة وقدم لهم رجل من الأنصار الغداء، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن فلان من الناس، فكأن بعض الصحابة لمزه بكلمة على أنه يميل المنافقين، فقال بعض الصحابة: اتق الله فلا نعلم إلا خير أو كذا. فصار بينهما كلام، فقال الرسول: أوليس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ثم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله صلى الله الكريم بفضله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيضا قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا. من مات لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة يوم القيامة حجرا محجور، حجاب مكين عظيم وحصن حصين دون من مات على الشرك، لا نصيب له منها. فهناك حجاب عن الشفاعة، حاجز عظيم أعظم من سلسلة الجبال العظيمة دون المشرك، فلا نصيب له فيها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وغير ذلك من الآيات. فشهد من هذا أن من مات لا يشرك بالله شيئا، فالشفاعة في حقه واردة وثابتة، سواء كان مع المتقدمين أو مع المتأخرين. فأحوال أهل النار من المسلمين يختلفون، إلا أن أهل التوحيد في النار لهم صفات يختلفون بها عن المشركين، وهم يعذبون في النار. أولا لا يقرنون في الأصفاد، ولا يسربلون القطران، العذاب شديد لا شك ولا ريب. أيضا حرم الله على النار مواضع السجود التي ركعوا وسجدوا لله عليها في دار الدنيا، وهي معلم واضح عندما يأذن الله بالشفاعة يعرفهم الشفعاء الذين أذن الله لهم بالشفاعة بعد أن يرضى في المشفوع، يعرفهم بعلامة السجود لا تأكلها النار. أيضا لا تؤصد النار ولا تلقى العمد على أبوابها ما دام في النار واحد من الموحدين، هذه ميزة للموحدين لا توجد لغيره. لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فكان أبو ذر إذا روى هذا الحديث يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر مرة، في المرة الثالثة، قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فمر بإصبعه على أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يروي هذا الحديث يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. ثم يأتي بإصبعه عند أنفه ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر، تشبها بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم على أنفه. وهذا كما قلنا لا يقتضي أن يدخل الجنة من أول واحد، هذه البشائر العظيمة لازم من الموحد سينتهي إليها إن شاء الله ويبشر بها. فلكن إذا كان ظالم لنفسه ومغترف لبعض الكبائر كما قلنا أمره إلى الله سبحانه، لكن نهايته برحمة الله سيدخل الجنة. فقد يعذب في النار سنة، سنتين، ثلاث، عشر، عشرين سنة، مئة سنة، أكثر، أقل، حيث شاء الله، حيث شاء الله. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، ثم يخرج بإذن الله. ولا يلزم إخواني، قد يكون بعض الناس إذا سمع مثل هذه البشارات العظيمة قال خلاص، ما دام نقول لا إله إلا الله انتهينا، النار ما لنا فيها نصيب ولا لها فينا نصيب. والجواب نسأل الله ذلك ونرجو الله ذلك سبحانه وتعالى، أن يقطع نصيبها منا وأن يقطع نصيبنا منها، والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين، نرجو الله ذلك. لكن أن نحكم على الله وأن ندري على الله بأن الإنسان سيدخل الجنة لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى غير ذلك من أركان الإيمان وواجبة الدين، فنقول هذا عائد إلى الله سبحانه. بعد ذلك نقول يا إخوان، وش معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة العظيمة الجليلة الكبيرة لابد أن يتعرف المسلم على معناها، ما يصير كالببغاء. ولذلك قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا أردت أن تعلم إنسان يريد الدخول في الإسلام فهمه لا إله إلا الله، فهمه معناها أن تنفي الشرك وتنفيه، لأن الذين ما فهموا حقيقة لا إله إلا الله مشكلتهم مشكلة وبليتهم عظيمة، تجده يقول لا إله إلا الله ولكن كما قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيقول لا إله إلا الله، ومع هذا تجده يتقرب إلى الولي فلان أو يذبح عند قبره تقرب إليه، أو يرجو شفاعة صاحب القبر أو يخافه. هذا شيء تجده عندما يقع في كربة يستغيث بصاحب القبر، يا عيدروس يا مرغني يا تيجاني يا عبد القادر جيلاني، وين لا إله إلا الله؟ ثم ماذا إذا قالها بلسانه؟ ولكن أفسدها بأفعاله، قال نحن نقول لا إله إلا الله، ثم إذا قلت لا إله إلا الله اليهود يقول لا إله إلا الله، والنصران يقول لا إله إلا الله، والمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، اقرأ القرآن، يصلون يصومون يحجون ويعتمرون. ولكن إذا ما فهم لا إله إلا الله وطبقها كما أمر الله ما استفاد منها. لو إنسان يا أخوان عنده قدح لبن حالي طيب لذيذ بارد، كل الصفات الطيبة في هذا اللبن، جاهز للشرب، ثم جاء شخص وقذف في هذا الإناء، الإناء قرابة يمكن 3 كيلو، كثير 3 كيلو لبن أو حليب، فوضع فيه 3 نقط بول، 3 نقط بول، كيف أصبح اللبن؟ فسد اللبن. واللبن صالح بذاته وطيب وجاهز للشرب، لكن جاء من وضع فيه 3 قطرات أو قطرة واحدة من البول، أفسدت اللبن. ومن يستسيغ شرب اللبن بعد أن مزج فيه هذا البول وإن كان يسير، فسد اللبن. فكذلك لا إله إلا الله مثل اللبن، فلكن إن دخلها الشرك أفسدها وضاعت على صاحبها ولم يستفد منها. فمعنى لا إله إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، هذا الركن الأول. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعيدها، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وهذان الركنان الأساسيان العظيمان الكبيران الجليلان الخطيران للا إله إلا الله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت بقولنا لا إله، والإيمان بالله بقولنا إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت بقوله لا إله ويؤمن بالله بقوله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله. والمسألة يا إخوان ترى لها أهميتها ووزنها وقيمتها، ولا يسهل عليك الموضوع وتقول نحن نقول لا إله إلا الله وكفى. انتبه، يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفة السوداء في ظلمة الليل. وقد شهد القرآن لهذا الحديث بقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إلا وهم مشركون، يقول لا إله إلا الله ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويعبد الله بالإحسان ويعمل أنواع الصالحات ويبتعد عن الزنا وعن شرب الخمر وعقوق الوالدين وأكل الربا، لكن إذا نبته نائبة أو وقع في مشكلة صرف جزءا من العبادة لمن يسميه بالولي فلان، صرف جزءا منها فأفسد جميع أعماله وأصبح من المشركين بعد أن كان من الموحدين المتعبدين لله. نعم، والمشكلة يا إخوان أن بعضهم ما يفرق، كيف إنسان يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله وتقولون مشرك؟ نقول: يا أخي ما قلنا الله الذي جعله مشرك. نعم، ما قرأت القرآن: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اللات والعزى ومنات وهبل، كل هذه المعبودات ترى ما كان المشركون يعتقدون في الجاهلية، كل المشركين ما فيهم من يعتقد ولا واحد، بداية من أبي جهل عليه اللعنة وأبي لهب والوليد بن المغيرة وغيرهم من صناديد الكفر، والله ما علمنا أن واحد منهم قال بيوم من الأيام أنه خلق الخلق أو خلق السماء أو خلق الأرض أو أنزل المطر، ولا واحد. كلهم مقرون بتوحيد الربوبية وأن الله الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت المنزل للغيث المدر للضرع المنزل للمطر، مقرون نفس المشركين. وقرأ القرآن: ولئن سألت من خلقهم ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجير وإن كنتم تعلمون سيقولون لله، ولئن سألت من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله. كثير يا إخوان في القرآن، يأمر الله نبيه أن يسائل المشركين فيقرون أن الله الخالق الرازق المالك المتصرف، هل أدخلهم في الإسلام؟ ما أدخلهم. هل استفادوا من توحيد الربوبية؟ ما استفادوا. لماذا؟ لأن توحيد الألوهية ما قاموا به ولا أذعنوا به ولا طبقوه كما أمروا، فلم يستفيدوا من توحيد الربوبية. نعم، إذن الأمر عظيم والخطب جسيم معشر الإخوة. فأركان لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فالكفر بالطاغوت بالنفي الموجود في لا إله إلا الله في أول الكلمة العظيمة، والإيمان بالله في الإثبات لا إله إلا الله. ولذلك سبحان الله، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض كلام له معناه: عجبا ممن يدعي الإسلام وأنه من أهل لا إله إلا الله والمشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر مما يعرفها هو. هذا الذي يدعي الإسلام، المشركون يعرفونها فاستنكروا لها ما قبلوها. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذه الكلمة تبطل الشرك وتدمره وتقلعه من أصوله. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله، ما قالوا مثل بعض الببغاوات لا إله إلا الله وهم باقين على الشرك، لا، قالوا: أجعل الآلهة، عرفوا أن اللات والعز ومنات والعزة ومنات وهبل وغيرها أنها من معبودات، أنها تعبد من دون الله، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، نسأل الله العفو والعافية. فأركان لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وهذا معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما شروط لا إله إلا الله فسبعة، شروط لا إله إلا الله سبعة، ولا نلزم كل مسلم أن يحفظها لأنها ولله الحمد تجري مع المسلم تلقائيا، مع أنه لو حفظها وحفظها أولاده وأهل بيته كان أكمل لا شك ولا ريب، لكن لا نلزم بحفظها. لماذا؟ لأنها تأتي من المسلم ولله الحمد تلقائيا. أولها الشروط: العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. فكم من إنسان يقول لا إله إلا الله، إذا قلت قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، لكن إذا أفهمته جيدا جيدا أن هذه الكلمة تنفي كل معبود غير الله سبحانه وتعالى بدأ له حالا آخر، لأنه لا يريد أن يتخلى عن معبوده. أجعل الآلهة إله واحدة، العلم المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المنافي للكذب. الخامس المحبة المنافي للبغض. السادس القبول المنافي للرد. السابع الانقياد المنافي للترك. فإذا طبق المسلم هذه الأركان وهذه الشروط في هذه الكلمة العظيمة فليبشر، فليبشر، مع أني كما قلت لكم أنها تأتي من المسلم والمسلمة ولله الحمد ضمن أعماله واعتقاده، ولو لم يتكلف حفظ هذه الشروط السبعة، مع أن الأولى والأكمل والأتم أن يتحفظها. أيضا يا إخوان ثبت في الحديث الصحيح أن النار حين يأذن الرب جل وعلا بالشفاعة لا يبقى فيها من عصاة الموحدين أحد، وجاء في حديث أن أهل الجنة بعد أن يمروا على الصراط على اختلاف أعمالهم يمرون على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر ظالمين فيها جثيا. فإذا خلصوا من الصراط ودخلوا الجنة حنت قلوبهم على إخوانهم الذين حبسوا في النار، فيقولون يا ربنا إن لنا إخوان كانوا معنا في دار الدنيا يصلون كما نصوم يصلون كما نصلي وقد فقدناهم. فيقول الرب جل وعلا إنهم حبسوا في النار بذنوبهم، بذنوب لم تصل الشرك، الشرك لا يغفر من مات عليه. فسألوا الله أن يرحمهم وأن يعفو عنهم وأن يأذن لهم بالشفاعة لهم، فما كان من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين جل وعلا إلا الرحمة الموحدين في النار وأكرم الشفعاء من أهل الجنة بالشفاعة. فيقول لهم اذهبوا إلى النار وأخرجوا من عرفتم، اذهبوا إلى النار ولا تضرهم النار، أهل الجنة لا تؤثر عليهم أبدا، اذهبوا إلى النار وأخرجوا من عرفتم. والعلامة الفارقة كما قلنا آنفا علامات السجود الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه ما تعرضنا النار باق على ما هو عليه، تنهش والنار مع فخذيه ومع بطنه ومع ظهره ومع عنقه وصدره وعضديه وذراعيه، ولكن مواضع السجود حجرا محجور حجاب ممنوع على النار. فإذا رأى هذا المعذب لم يكبل في الأصفاد، وعلامة السجود لا زالت مستنيرة، عرف أنهم الموحدين، تارة يعرفه أما أبوه أو أمه أو أخوه أو ابنه أو زوجته أو صديقه أو رجل أحسن إليه، وتارة لا يعرفه إلا أنه مسلم فقط. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الشخص، فيقول الله وهبته لك. ثم يخرج واحد عشرة مئة أكثر أقل كل واحد من الجنة، ثم يلقون في عين الحياة عند باب الجنة فيموتون كما تموت الحبة في حميل السيل حتى تعود عليهم أبشارهم وجلودهم وقواهم ونشاطهم، ثم يدخلون الجنة مع الداخلين. ثم يقول أهل الجنة مرة ثانية يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول ارجعوا وأخرجوا من كان في قلب مثقال دينار من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا بها، فيقول ارجعوا وأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا بها، فيقول ارجعوا وأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. ثم يقول الرب جل وعلا شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة بيده الكريمة فيخرج أناسا ما عملوا خيرا قط إلا أن معهم أصل الإسلام. هذا بعد مر آلاف السنين، ولذلك لا تطبق النار إن عليه مؤصدة في عمد ممددة، ولا يذبح الموت بين الجنة والنار حتى يخرج الموحدون. فإذا خرج أهل التوحيد بعد ذلك أطبقت النار على أهلها، وجيء بالموت بصورة كبش أملح، ما هو ملك الموت، الموت نفسه، ثم يذبح مثل ما يذبح الكبش، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذلك حين يقول أهل النار لما خرج الموحدون ولا بقي في النار أحد، ازدادت وحشة أهل النار وزاد غيظهم وعذابهم وحنقهم وخزيهم، لما خرج الموحدون ما بقي أحد زادت الوحشة. نادوا مالك كبير خزنة أهل النار، خزنة كبيرهم عليه السلام واسمه مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون الموت. قيل إن مالك عليه السلام يمكث ألف سنة لا يجيبه احتقارا لهم وعدم مبالاة، وبعد ألف سنة يجيبهم إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. ثم يسألون الخزنة، خزنة النار، أن يخفف، أن يسألون الله لهم، قالوا نحن مجرمون مشركون ولا لنا دعاء مجاب، لكن يا معشر الخزنة ادعوا الله أن يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صلى الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. ثم ينادون أهل الجنة لعل طعام من طعامهم أو شرب من شرابهم ولو مرة واحدة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. آخر موقف، هذه ثلاثة مواقف كلها مواقف اليأس، كل واحدة أشد مما قبلها. آخر مرة قالوا لبعضهم ادعوا ربكم فإن لم يفرج ربكم كربتكم ويخلصكم فلا مخلص لكم من العذاب. نادوا ربهم، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فقال الرب جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. خلاص بعد ذلك يأس، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، صبركم عدم صبركم سواء. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه، ونسأل الله العلي القدير أن يجيرنا وإياكم من النار، والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، يا من لا يتعاظمه ذنب غفرة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، يا من يعطي قبل أن يسأل ويعطي بعد أن يسأل ويعطي أكثر مما يسأل، لا إله إلا أنت ولا رب ولا معبود بحق سواك. اللهم إننا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمن رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومناهيك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسباب لطرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. اللي عنده سؤال يا إخوان لكم في ورقة، أريح لي ولكم وأفود للجميع، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. تفضل. اللي معه ورقة يا إخوان أحب علينا سؤال ورقة. أنا ورقة. سمعت كثيرا أن أول شروط لا إله إلا الله العلم، فهل في لا إله إلا الله عذر بالجهل لمن ينقضها مع العلم، أنه حينما يقول لهم ذلك شرك يقولون أنتم وهابيون ويصرون على ذلك ويقولون نحن على كل. السؤال واضح يا إخوان، ما كل إنسان نقول معذور. الذين يعذرون أهل الفترة، والذين لم يبلغهم عن الإسلام شيء، يقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولكن يسمعون القرآن ويسمعون الخطب، يسمعون اليوم الإذاعات بلغات شتى، لا يظهر أنهم معذورون، لأن عندهم علم، لكن بعض الناس ما عنده استعداد لقبول العلم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يقول الله جل وعلا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ولكن الشخص الذي ما بلغته الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عرف عن التوحيد شيء إطلاقا، هذا يقال من أهل الفترة، أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الكلمة يا إخوان وهابيون، هذه كلمة الحقيقة خطها الشيطان بوحي منه من الشيطان، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لأجل يحدث أمام هالسذج وقف عن التوحيد. ثم يزيدون ما يقول وهابي وكذا، لا، يقولون ان الوهابي او الوهابيون انهم يبغضون الاولياء، يبغضون الرسول، يبغضون الاولياء، والى غير ذلك من الدعاوى الباطله. والله جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا ان تصيبوا قوم جهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سبحان الله، نشهد الله على حب انبيائه وبالأخص نبينا صلى الله عليه وسلم، ونشهد الله على حب اوليائه المتقين عرفناهم ولم نعرفهم. وش معنى بغض الاولياء وبغض الانبياء؟ هذا كلام يا اخوان يجب على الشخص الناصح لنفسه ان يتحرى، يبين لك الحق من الباطل. واما ان شخص عاقل يفهم، يفهم ويصغي بسمعه الى الدعاوى الباطله، انا اذكر يا اخوان من مده قرابه الله اعلم 30 سنه تقريبا لا تحديدا، انهينا اعمال الحج، وكنا في جرول، وحضر مجموعة من الحجاج كانوا معنا في جرول. كنا بعد صلاة الفجر، صلينا الفجر في جرول لودع الإخوة والحجاج، ومن ودع يأتي إلى رفقته. حصل حديث مع بعض الحجاج من بعض البلاد، صاروا بجوارنا وسمعوا الكلمات وحضروا بعدما صلينا الفجر. صارت مجموعة كبيرة، تحدثت أنا ورجل من هؤلاء الحجاج بحديث أخوي. الرجل هذا هو شيخ لهؤلاء، فسأل منين الإخوة؟ قلنا من المدينة المنورة. نعم وكرم. منين الإخوة؟ من بلد كذا وكذا، لا نحب أن نسمي حتى لا يتحرج أحد. فوضنا الكلام على الدراسة والتعلم، فقال: أنا درست على شيخ لي واسمه فلان بن فلان، وأخذت طريقته، ولكن لم أصل إلى ما وصل إليه من الإيمان والتقوى والفضل. أثر الشيخ شيخ طريقة أو شيخ علم. فزدنا بالكلام، القصة طويلة يعني، مكثنا من قرابة ساعة وربع ساعة ونصف ونحن نتفاوض في المناظرة، لكن أحكي الزبدة. قال لي: إن شيخي فلان عظيم وكبير وفاضل وشريف، أثنى عليه حتى ما بقي تقول هذا من بقايا الصحابة. فقلت: تذكر شيء من أعمال شيخك؟ قال: نعم، كان إذا أراد، يقول أنا وإياك إذا أردنا أن نبحث مسألة علمية ماذا نعمل؟ قلت: نبحث في كتب الإسلام ونراجع العلماء. قال: وأنا كذلك، لكن شيخي إذا أشكلت مسألة علمية يضرب على صدره 3 مرات، ثم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فيجلس بين يديه، ثم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وجها لوجه مشافهة. ترى يا أخوانا كلام، ما أحكي عن فلان، حصلت القضية بيني وبين الشخص ذا. فقلت له: يا شيخ، هل هي رؤيا منام؟ أم يقظة؟ قال يا رجل المنام كل يرى، لا يقظة. قلت عجب، ويقظة؟ قال يقظة. ما أحببت أن أعاجله؟ قلت وهل فيه مزيد من أعمال شيخك؟ قال نعم، أنت إذا أشكلت عليك القبلة في بر أو بحر أو جو ماذا تعمل؟ قلت نجتهد ونتحرى القبلة ونصلي إليها. قال وأنا كذلك، لأن لم نصل لما وصل إليه شيخنا. فقلت وماذا يعمل شيخك في الاستقبال؟ قال إذا خفيت القبلة في أي مكان كان، في بر أو بحر، ضرب على صدره ثلاثة فتتراءى الكعبة أمامه فيصلي إليها وجه لوجه. فقلت في نفسي لا أحب أن نزيد، قد تصل المسألة منه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لنقف على هذا الحد معه. فقلت يا شيخ ما رأيك في عمل شيخك هذا؟ هل هو يعني عمل شرعي ديني مأمور به في الشرع أم لا؟ قال والله أنا ما عندي تردد في صحة هذا وثبوته وفضله وإلى غير ذلك. قلت يا أخ ما رأيك أن نجري مناظرة أنا وإياك ونتفق على شيء نجعله حكم بيننا فيما نختلف فيه؟ قال وما هو؟ قلت أظنك توافقني على كتاب الله وسنة رسوله، ولا نريد أن نأتي بمشايخ لا من عندي ولا من عندك. إن أردنا المزيد جئنا بالصحابة، وإلا من سواهم ما نأتي بأحد، حتى لا أقول شيخي ولا تقول أنت شيخي. قال أنصفت وما قلت إلا حق. فقلت تعاهدني وأعاهدك على أن من يظهر معه الحق بالدليل من الكتاب والسنة أن الآخر يدعن للحق مع صاحبه. قال وأنصفت وما قلت إلا حق. المقصود أعطيته يمين على أنه تبين لي الحق معك من كتاب الله وسنة رسوله أني سأذعن للحق معك. هو قابلني بالمثل وحلف هذا اليمين. الجموع الحضور ذاك اليوم قرابة 500 من رفقتنا والجموع من الحجاج المتواجدون. فقلت يا شيخ سؤال أسائلك بالله وأجيبني إن علمت دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله أو من فعل الصحابة، هل عمل شيخك هذا عليه أثارة من كتاب الله دليل أو من سنة رسول الله أو من عمل الصحابة؟ قال والله ما أذكر. قلت وهل تذكر لي أن رجلا من الصحابة أو من الأولياء أو الأتقياء أكرم مثل هذه الكرامات من أصحاب محمد وهم خير من شيخك وغيرهم؟ هل تذكر؟ قال والله ما أذكر. قلت تذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، خلفاء الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدون الذين أجمعت الأمة على هدايتهم وتقواهم وصلاحهم وأنهم خير الأمة بدون استثناء. هل أعطي أحد من الخلفاء الراشدين هذه الكرامة؟ قال والله ما أذكر. قلت بنات الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وفاطمة موجودة وبعض البنات موجود والحسن موجود والحسين موجود وعلي موجود، هل أكرم مثل هذه الكرامات؟ قال والله ما أذكر. قلت جموع الصحابة الباقين من العشرة أو من غيرهم هل أكرم أحد بهذه الكرامات؟ قال والله ما أذكر. طيب ننزل، هل أكرم أحد من التابعين أو من الأئمة الأربعة المشهورين مثل هذه الكرامات؟ قال والله ما أذكر. وقلت له يا أخ أنا أريد لو واحد تذكر كرامة من الكرامات. طيب وش يعني هذا؟ الصحابة لما تأزمت القضية يوم السقيفة حتى قال الأنصار منا أمير وقال المهاجرون منا أمير، وشدت وتأزمت حتى كادت تنفجر لولا أن الله سلم، والرسول مسجن صلى الله عليه وسلم في سريره ما بعد دفن، مغطى مسجى صلوات الله وسلم ما بعد دفن. لما تأزمت لماذا ما جاءوا عند الرسول قال يا رسول أنهى الموضوع بيننا أو قل كلمة من الخليفة بعدك؟ ما جاءوا ولا وقفوا عندك. فكيف شيخك كل ما أراد أن يصلي تتراءى له الكعبة، وكل ما أراد أن يستفتي ما هو بحاجة للعلم يطع الرسول حتى يفتيه؟ هذا وين فيه؟ والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقصود الرجل ظهر عليه اللين والخشوع وقال يا أخ أنتم إلى أي مذهب تنتمون؟ إلى أي مذهب؟ قلت يا أخي ما لنا مذهب إلا مذهب الرسول صلى الله وسلم عليه. قال كلنا كذلك، لكن المذهب المنهج والطريقة التي تنهجونها أي طريقة؟ قلت والله يا أخي ما لنا طريقة، ونبرأ إلى الله أن يكون لنا طريق إلا من طريق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، هو إمامنا وقدوتنا وهو طريقنا إلى ربنا. قال كلنا كذلك، لكن لابد من شيخ الطريقة اللي تنهجون منه. قلت يا أخي لا يوجد عندنا شيخ طريقة. الذي يغلب في البلاد المذهب الحنبلي في الفروع، ولا نتعصب له، نتعصب له إذا بان الدليل بخلافه تركناه وأخذنا اللي معه الدليل، الشافعي مالك غيرهم، قد لا يكون من الأئمة الأربعة بعد هذا كله، الحق بدليله وصاحبنا. فقال أسائلكم بالله، ترى هذا الشاهد يوم يقول أخونا السائل الوهابيون، أسائلكم بالله العظيم الكريم رب البيت الحرام وكذا، أسائلكم بالله هل أنتم وهابيون أم لا؟ ويريدها النقطة. فقلت يا أخي أما وهابيون بمعنى شيخ طريقة فحاشا وكلا ومعاذ الله، ما هو محمد الوهاب شيخ طريقة لنا. أما كمعلم ومدرس درسنا على أبنائه وعلى أبناء أبنائه وعلى كتبه فنعم شيخ علم، لا شيخ طريقة، ما نعرف شيخ طريقة. قال لكنكم وهابيون. قلت نعم وهابيون، لكن لا بما يعرف البعض أنها طريقة، لا، إنما شيخ علم، ما نعرف الطرق هذه ولا لنا منها نصيب إن شاء الله. فأومأ برأسه وقال أسائلكم بالله، وسيكون سؤالي هذا آخر شيء، ثم أقتنع وأذعن بالحق أمامكم وأشهد الله ثم أشهدكم، لكن أريد جواب سؤال أخير. قلت وما هو؟ قال هل يؤمن محمد بن عبد الوهاب بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ كان رجل من الإخوة يتحدث معنا بصوت رفيع قبل بداية كلامي، قال لعلك يا فلان تسمح لي بالجواب عن هذا. فقلت لا مانع، لكن ترى أخونا متعلم، إن كان هناك مزيد أكملنا لأنه من الطلاب. فقال سأل الشيخ فلان هل محمد بن عبد الوهاب يؤمن بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأنا أقول والله وبالله وتالله أن محمد بن عبد الوهاب بنى دعوته على هذه الآية. فقلت صدق الأخ، وما قال إلا الحق. العجيب يا إخوان، لولا أن القضية أنا الحقيقة الذي بادلتها مع هذا الأخ فيها من الغرابة الشيء الكثير. الرجل من حينه بان عليه سبحان الله العظيم الانقياد للحق والإذعان والانكسار، فبدأ بالدعاء على شيخه ولعنه وتقبيحه مرات على شيخه. فقلت لا يا أخي، ما ندري ما ختم له، ما ندري ما ختم له، لا تدعو عليه، لا تسبوا الأموات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال لا أعلم يقينا أنه مات على هذا المذهب الخبيث الذي ضيعنا فيه وأهلكنا وفعل وفعل. وكان من جملة ما يقول أن الوهابيين يبغضون الرسول والأولياء بغض شديد، وأنا عرفت الآن من جلستي معكم أنه كذاب. قلت وش الدليل؟ قال الدليل كل ما ذكرتم الرسول صليتم عليه، وكلما ذكرتم الأولياء الصالحين ترضيتم ودعوتم لهم، فهل هذا يبغض الرسول والأولياء؟ فقلت له وأزيدك فائدة. قال وما هي؟ قلت وش حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندكم فرضا ونفلا؟ قال سنة فيها فضل عظيم. قلت ولكنها عندنا ركن من أركان الصلاة، لو ما تصلي عليه بطل صلاته. قال وهذه الأخرى بعد. فأذعن الرجل بالتوبة والإنابة والحمد لله، ومن ذاك اليوم عاد لا صلة لنا به. أرجو من الله أن يكون إن شاء الله على توبته وإنابته. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحبه. هذا السلام كثير. هل محل بيع، هل محل بيعه معي؟ ما هو واضح السؤال. يقول عليه جزاك الله خير، أنت صاحبه؟ آه معي محل في مكان يعني غير معروف، فبيع أدوات طلاء. نعم العمال يجيبوا يكون مقابل ذلك بياخذوا شيء على هدية من المحل أمه، لا في شيء بدون تأثير على البيع. والعمول الذي على صاحب المحل، على صاحب المحل عشان المكان مش معروف. والله يا أخي شوف، إن كان أن العمال هؤلاء يغررون بالزبائن يعني عرض السلعة، وإعطى شخص ممن يعرض سلعتك ويتابعها حتى تشترى، هذا ما في شيء، لكن بشرط أن لا يغرروا الزبائن. أنا سمعت بهذا، لكنهم يأتون إلى الزبون وهذا أفضل شيء وأحسن شيء وهذا الجيد وهذا اللي كذا وكذا. إن كان الموضوع كذا فهو ما يجوز، لكن تذكر السلعة ما فيها من طيب أو من ضعف أو كذا، ما في شيء. لكن هذا بشرط أن لا يغرروا الزبائن بشيء لا تستحق السلعة. ما حكم من ضاعت حذاءه أثناء الحج فاستعمل حذاء آخر وهذا يفسد الحج وينقص من ثوابه؟ أما الحج لا يفسد، بارك الله فيه، حج عظيم وكبير ولله، ولا يصل الأمر إلى حد يفسد الحج ولا تأثير له فيه. لكن إن كان الحذاء لما ضاع حذاؤه حذاء لا يؤبه له، ما له قيم يعني، فهو ممكن تستفيد منه حتى تجد نعلك وترد هذا مكان. وأما أن تأخذ حذاء مكان حذائك فلا يلزم أن الذي أخذ حذائك هو صاحب هذا الحذاء، فلا يصلح، لا يصلح. إلا اللهم إذا استيقنت يقينا أن الحذاء ستقذف في الزبالة، إذا ما له قيمة وضايعة أربابه ويقذف في الزبالة، إذا تأكدت هذا وخذت منها ما في مانع إن شاء الله. أما حذاء ينتظر له صاحب فلا تأخذ منه شيئا ويخلف الله عليك واشتري من السوق. ما حكم الخلوة بالمرأة في سيارة الأجرة داخل المدينة؟ يا أخي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثه معه. الحكم لا يجوز، لا يجوز الخلوة بالمرأة، والسيارة مكان خلوة ولو تمشي مع الطريق، لأن الشيطان قد يستفزه يهرب بالمرأة. ونسأل الله العفو والعافية، يغمزها يلمسها يقبلها يحصل مشكلة فلا يؤمن. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما معنى الحج المبرور وما هي مواصفات الحج المبرور؟ الحج المبرور بارك الله فيك هو الذي جمع شروطه وأركانه وواجباته وسننه، وأبعد أيضا عن المحظورات الممنوعات الشرعية، عن الفسوق والجدال بالباطل وغير ذلك، وكانت النفقة من حلال. هذا الحج المبرور. نعم وما هو؟ نعم يعني سلعة، سيارة أو غيرها، تباع بقيمة مؤجلة أو بعضها حاضر وبعضها مؤجل، سذا هذا إذا كانت السلعة موجودة حاضرة عند من يبيع، عند البائع صاحبها حاضرة السلعة ورآها المشتري واشتراها، ما في مانع البيع والأجل، ما في مانع. ومعلوم أن السيارة تساوي 10,000 حاضر الآن، تساوي 15,000 مؤجلة أو بعض مؤجلة، ما في مانع البيع والأجل، ما في شيء، لا ما يمنع. هذا يذكر أنه يحبنا في الله ونحن نحبك في الله، بارك الله فيك وجعلنا إليكم من المتحبين في جلاله. ما رأيك في كتاب القول البليغ في جماعة التبليغ للشيخ حمد التويجي رحمه الله؟ وهل ما فيه حق ينطبق على هذه الجماعة؟ ونرجو توضيح الخروج معهم. والله يا إخوان، الشيخ حمد التويجي رحمه الله رجل فاضل ونعرفه، ورجل إن شاء الله صاحب صدق وعالم جليل، وله محاسن في التأليف ولعدة كتب ونفع الله به. فلكن الشيخ حمود رحمه الله يعني تقريبا منزوي عن الناس والاختلاط بالناس، فيأتي بعض الناس الذين ضد هؤلاء الجماعة فيشحنونه بالكلام الكثير الطويل العريض، ثم أخرج الكتاب هذا. الجماعة هذه حسب ما نعرفها نعرفها تقريبا من وقت معرفة، قبل معرفة الشيخ لها، من عام الله أعلم 1380 هجري، وأنا أعرف هؤلاء الجماعة. ما نعرف الحقيقة الشطحات اللي تقال والكلمات النابية والشركيات، خصوصا الذين هم في البلاد أو في جزيرة العرب هنا وهناك، هم يحتاجون إلى توجيه ويحتاجون إلى تعليم، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله يحتاجون إلى بعض التنبيه على بعض الأشياء، وقد يكون لهم بعض الغلط، وهم ما هم طلاب علم إلى حد بعيد في الغال غالبهم، ويجتهدون ويحرصون، لكن لهم محاسن كثيرة كثيرة جدا، ولو لم يكن إلا أنهم يضبطون الوقت عن الضياع ويحرصون على العاصي المجرم فيبعدونه عن بيئته حتى يتسنى أن يدعوه كثير ويبينون له ويقربوه ويؤلفوه، لأنه لا إذا بقي في البيئة السيئة يعني قد لا يستطاع، لكن إذا خرج منها أمكن. فعلى كل فيهم خير كثير، ولا نعلم الحقيقة المبالغات التي تقال ضدهم، ما أرى أنها في مكانها. والخطأ يرد منهم ومن غيرهم، ما نقولهم معصومين من الخطأ، عندهم أخطاء، فلكن هل توجب أن نتحامل عليهم وأن نحذر الناس منهم وأن نقول أنها جماعة هالكة ضائعة مفسدة وكذا؟ والله إنسان يتق الله، ما يلفظ من قول إن لديه رقيب عتيد. وأنا لنا أعرف أن خيرهم كثير جدا جدا، وأذكر بعض المجرمين أنا جاءوني من أكبر المجرمين، دخل علي رجل يوم من الأيام أتوبة يحكي عن نفسه، يقول والله ما خليت من أنواع المخدرات شيء، ولا من أنواع الفساد والإجرام شيء، حتى أنه هم بالقتل لأربعة أشخاص كان معد لأنهم يتابعونه ضد المخدرات، وهم أن يسعى وراءهم ليقتلهم هو بنفسه يحكينا. والقصة طويلة، لكن مفاد القصة أن هذه الجماعة طلعت على خبث الرجل وسوءه وشره وفساده حتى أصبح غول من الغيلان، يعني لا يقرب حوله أحد، فلا زالوا به لا زالوا به لا زالوا به شيئا فشيء شيئا فشيء، حتى أصبح من الدعاة إلى الله وأصبح من خيرة الصالحين. والله يا أخوان دخل علي الرجل أنا كلمته وقال عن نفسه إنه كان فعل جميع أنواع الإجرام بدون استثناء بدون استثناء، ثم عمد الفلان وفلان وفلان وفلان، قال والله أنه مخطط لقتلهم. لماذا؟ يقول كانوا يتابعونني بقوة وشدة ضد المخدرات، وكان الرجل سبحان الله العظيم يعني أصبح من الغيلان كأنه سبع من السبع الضالية، وقتلة الرجل عندهم من العصور، فلا زالوا به لا زالوا به لا زالوا به حتى هده الله. والله يا أخوان داخل علي بالبيت الرجل وما لامح الإيمان وكلام الإيمان والتوحيد والصلاح والخير باد عليه ما شاء الله، واصبح داعية من الدعاة إلى الله. لكن عاد الإنسان إذا خرج حقيقة يا أخوان، أنا أسمع بعض القبور أو كذا أو كذا والتوسل بالقبور في بعض البلاد، هذه يجب على الإنسان يتنبه. أنا ما أحكي ترى على الجميع ولا أحكي على الجماعة ككل، أنا أحكي عما أعرف. أنا أعرف أن لنا في البلاد ما نعلم والله إلا الخير، نعرفهم منذ عشرات السنين، ما علمنا أنهم يدعوا البدعة ولا إلى ضلالة يدعون الخير. فإن كان هناك في أمكنة بعيدة في بعض بلاد بعيدة أمور أخرى، هذا والله ما وصلها علمي ولا أدري. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما حكم التوسل بالأنبياء وبالولي والناس يتوسلون اعتقادهم لله؟ يا أخي جزاك الله خير، نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحبنا لنبينا ما في مانع، نتوسل إلى الله جل وعلا باتباعنا لنبينا ما في مانع، باتباعه. اللهم إنا نتوسل إليك بحبنا لك وبحبنا لنبيك وباتباعنا لنبيك أن تغفر لنا وأن ترحمنا، ما في معنى يا ما في معنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. لكن أن تتوسل بجسد الشخص أو بقبر فلان أو بفلان أو كذا وكذا، هذا لا يصلح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هنا بالأعمال الصالحة، تتوسل إلى ربك بالأعمال الصالحة التي تعملها، كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين، ما يتوسل بجسم فلان أو النبي فلان أو كذا، لا. أما يوم القيامة الشفاعة العظمى حين الناس يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى ثم إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم ذاك اليوم أحياء يطلبون منهم أن يدعون الله، أن يدعو الله لهم، كل من جاءوا إليه كل واحد يحيلهم على الثاني حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنتحدث عن إن شاء الله في الدروس القادمة عن الشفاعة العظمى وعن الشفاعة من حيث هي. أما التوسل يا إخوان بالأجساد ولولي وكذا فهذا لا يصلح، وهو من البدع الضالة. بعد الغروب يوم عرفة نزلنا إلى المزدلفة وصلينا المغرب والعشاء وجمعنا الجمرات وكان الجو غير مستقر ومعنا النساء، وقاد الرحلة أمرنا بالرحيل إلى منى ما يقرب من الساعة 11. على كل بعض العلماء يتسامحون في هذا، لكن حقيقة أخطأتهم في التعجل، لو بقيتم إلى نصف الليل هذا هو المطلوب، يعني قربت الساعة 1 أو الساعة 2، هذا المطلوب. لكن حصل هو لا يؤثر على الحج إن شاء الله تعالى، وأنتم استعجلتم في الحقيقة، مرة أخرى لا تعملون هذا الفعل. واجب على قول الصحيحين واجب، ومن العلماء من يرى أنه سنة، لكن حنا على قول من يقول أنه سنة نقول للأخ ما دام حصل الأمر هذا ويا، هل على من قال أنه سنة كيف ما يلزم إن شاء الله. نعم ما راح المنى متى؟ ليلة منى أي ليلة تعني؟ ها؟ يعني أي ليالي منى ما تمكن. بداية مزدلفة، البقى مزدلفة حتى يصلي الفجر فيها ويسفر، ما عندك ليل، انتهى في مزدلفة، هذا الأفضل والأكمل. ما عندك مبيت منى، هداك الله، مبيت منى ليلة تسعة وليس بواجب، ليلة عرفة. وأيام التشريق لا شك ولا ريب أن الذي يستطيع أن يبيت منى يجتهد المبيت منى، ومن لم يستطع أو حجزه السيد أو راح ولا استطاع أن يرجع مكة وكذا وكذا يعفو الله إن شاء الله. ها؟ كيف القيام؟ إذا لم يقدر الإنسان مكان في منى الحمد لله، تقول الله ما استطعت إليك إلا فلان وسأل وسأل بأي مكان، ولا في داعي. أنا لاحظت يا أخوان بالحج أن البعض من الحجاج هداهم الله من شدة الحرص على المبيت منى، نساء ورجال وأطفال ينامون بالشارع الشارع العام، السيارة تمشي وهم نايمين هنا وهنا، النساء نايمة وسط الشارع، هذا خطأ حقيقة. ماذا ما لقيت محل في منى امكث في أي مكان وبس، الله ما في حرج. هل يجوز قراءة سورة الفاتحة لقبور الأموات؟ هذا لم يرد. الوارد يا أخي أنك تسلم على إخوانك من القبور وتدعو لهم وتستغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. وعلى كل، لو اغتلى شيء من القرآن وقال اللهم اجعل أجره وثوابه لهؤلاء الأموات من المسلمين، ما هي من البدع الشديدة، لكنه ما ورد. أما الدعاء وارد والاستغفار لهم، لكن لو قرأ شيء من آيات القرآن وقال اللهم اجعل أجرها وأجر ذلك وثوابه لإخواننا المسلمين من أهل المقبرة، هذا يعني ما نقول من الأمور الممنوعة. ما يتعارض هذا الله. الأصل أن الأماني لا تفيد، وأن الإنسان يجزي بعمله، هذا الأصل. فلكن إذا أن صاحب الإحسان وصاحب الفضل والجود والكرم تفضل ولم يوجب على المستحق للعذاب من المسلمين العذاب فتفضل، نقول لا لازم يعذب الآن ونحن في الدنيا، فكيف برب العالمين وأكرم الأكرمين؟ لو أن ملك من الملوك هدد إنسانا بالقتل والسجن والقتل وإلى غيره، ثم بدأ له بعد ذلك بد وسمح وعفى، ما هو كرم؟ هذا كرم، وهو مخلوق، فكيف برب العالمين جل وعلا إذا أراد أن يتفضل على عبده الموحد؟ لكنه عائد الله، فقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أمانيكم، من يعمل سوء يجزه. يقول العلماء هذه أعظم وعيد في القرآن، أعظم آية في الوعيد في القرآن هذه الآية. نعم، فلكن لا يلزم رب العالمين سبحانه أن يعاقب، العقوبة ما يلزم فيها، هو إليه الأمر، عائد إليه سبحانه وتعالى. نعم نعم، قال ناظر، شوف هداك الله، نقول انتبه، هذا لا يقتضي ألا تعذب. جميع الآيات والأحاديث الواردة في عقوبة أصحاب الكبائر هذه واضحة، فالأصل أنه معذب بكبيرة التي مات عليها، عاد يبقى اللي عند الله من جود وعفو، هذا إلى الله. الأصل أنه يعذب ما دام مات على هذه الكبيرة فهو مستحق لعقوبة الله، عاد يبقى عندنا أي إلا، فالله حكيم عليم جل وعلا. فلا يقتضي أنه لو مات على الزنا أو على شرب الخمر أو على كذا أنه بيدخل الجنة على طول، لا، قد يعذب في الدنيا بمصائب أو بحد، وقد يعذب في القبر كما جاء في حديث ترك الزكاة الشجاع الأقرع، وقد يعذب في المحشر كما جاء هذا في صاحب الزكاة الذي ترك الزكاة في البخاري ومسلم الحديث، يعذب بقوم من قدر 50,000 سنة ثم يرى سبيله ما إلى الجنة وما إلى النار، وقد يعذب في النار. المقصود هذا عائد إلى الله سبحانه وتعالى، يصوم ثم عاجز، يعني يصوم ما يكونش عليه دم، خلاص يصوم 10 أيام ولو عند أهله، يعني هو كان معه فلوس وما، وليش؟ سبحان الله، هيا يا أخي الله، فمن لم يجد فصيامه، فالواجد لا يجوز له. كل حال فات الفوت الآن ولا في وقت ذبح الحين، لكن يصوم 10 أيام عند أهله ولا يعود مرة أخرى.